أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، قرأ بإبدال الهمز الساكن ده يأتكم ورش والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقف، ولما يأتكم والباقون بالتحقيق ولما يأتكم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. مثل الذين خلوا من قبلكم مست، من قبلكم عليها واقفة ميم جمع، واضحة ولا لسه؟ واضحة فضيلة الشيخ. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب هنا قرأ بإبدال الهمزة في البأساء الباسة، قرأ بإبدال الهمزة السوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر والباقون بالتحقيق وحمزة عند الوقف الباسة. حمزة وقفا فقط. وقفا. إذن يقرأ السوسي عن أبي عمرو والإمام أبو جعفر. والضراء طبعا إذا وقف حمزة ستهم البأساء، سلاسة الإبدال والتسهيل مع المد والقصر، والضراء كذلك، وزلزلوا حتى يقول جميع القراء، تقرأ حتى يقول الرسول بالنصب إلا نافع، يقرأ حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول الإمام نافع حتى بيراوي. يقول الرفع في اللام أولى، نعم يقول فانصب اعلم. إذن فالإمام نافع خالفه أبو جعفر بالضبط كده، يبقى نافع حتى يقول الرسول والباقون حتى يقول الرسول. والذين آمنوا، البدل واضح، واضح فضيلة الشيخ. آمنوا معه متى، خد بالك بقى، متى نصر الله، ورش بالفتح والتقليل، متى متى ورش زي بقى متى بالفتح متى بالتقليل. وقرأ بالإمالة حمزة والكساء وخلف العاشر، متى متى، واضح؟ نعم واضح فضيلة الشيخ. متى نصر الله ونكر، ألا إن مد منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ألا إن نصر الله قريب، مد عارض بالسكون لجميع القراء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن نافع بمد البدل 6 حركات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم.